جوال الشيخ محمد سيد حاج. النجاح الحقيقي أن تنجح مع الله، أن تنجح مع الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. العفو منك إلهي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. النجاح الحقيقي هو نجاح الآخرة، ومقاييسه إيمان صادق وخلق رفيع، كل إنسان يحسن التعامل مع الناس ناجح، ومقياسه علاقات اجتماعية متوسعة. دائما تجد المتفوق بكثرة اطلاعه ومذاكرته قليل الصلة بالناس. وأنا ألفتهم أقول نجحتم في جانب، ينبغي ألا تغفلوا جانب الآخر، ألا تغفلوا جانب الناس. وليكن شعارنا العلم في خدمة الأمة، في خدمة الأمة. لا خير في متعلم يتكبر على الخلق ويترفع على العباد، لا خير فيه ولا ينتفع بعلمه، لا خير في علم لم يكس بخلق، ولا فائدة من تربية لا تثمر عمل، ولا نفع في معارف تحدث بلبلات فكرية تطعن في صحيح المعتقدات ومستوثقات التاريخ، ولا بركة في علم يبعد الإنسان عن ربه. إن العلوم التي نريدها هي التي تصبغ بصبغة الإيمان، هي التي تقود إلى الله جل وعلا. وبالتالي النجاح الحقيقي هذا هو تعريفه، النجاح الحقيقي هذا هو تعريفه. جوال الشيخ محمد سيد حاج.